يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وإقرار صاحب الشريعة على قول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المعلوم أن السنة النبوية منحصرة في أقسام ثلاثة: في قول أو فعل أو تقرير. قد مضى الكلام على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان حكم كل قسم وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السنة التقريرية، فذكر رحمه الله تعالى أن إقرار صاحب الشريعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم عن قول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله. إذا سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل قيل أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به، فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن هذا القول أو أن هذا الفعل جائز. وأنه ليس بمحرم، حكى الاتفاق على ذلك الجويني المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه التلخيص، وكذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. ومثال السنة التقريرية ما جاء في صحيح البخاري من قول حسان رضي الله تعالى عنه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما أنشد حسان في المسجد فلاحظه عمر فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ما فعل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل في عصره وعلم به فإنه دال على إباحة ذلك الفعل أو ذلك القول، ولا بد أن يوصف بأنه علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لا يمكن أن يضاف الإقرار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بدون وصف العلم. ومن سيد رحمه الله تعالى له كلام في مسألة إقرار الله سبحانه وتعالى وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يقر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقر كذلك. التنبيهات هنا سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره لما فعله الكفار، هل يدل على إباحة ذلك وجوازه حينما يفعل أحد الكفار فعلا أو يقول قولا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعرض لذلك الفعل بالإنكار، هل يعد ذلك إقرارا منه صلى الله عليه وسلم بإباحة إن عقد الاتفاق بين أهل العلم كما ذكره الآمدي على أنه لا يدل فعل الكافر أو قوله على إباحته ولو لم ينكره رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك حصل الاتفاق على ذلك ابن الحاج. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما فعل في وقته أي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. لأن لا بد من شرط العلم فيما فعل في غيبته صلى الله عليه وسلم لأن يعلم عنه، فإذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره كان ذلك دالا على إباحته. هذا ما يتعلق بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وما سار في السنة التقريرية. نعم. النسخ. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وقيل معناه النقل من قوله نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته، وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بما يتعلق بالنسخ وذكر بعض مسائل النسخ. أولا بدأ بتعريفه، ذكر أن معناه في اللغة على أحد معنيين: إن الإزالة والرفع، نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته، أو أنه النقل، نسخت الكتاب أي نقلت ما بالكتاب مع بقاء الكتاب الأول، فإنه لم يمحى ولم يرتفع الكلام الذي فيه. فهذا المعنى الثاني من معاني النسخ. والأظهر أن المراد بالنسخ هو الرفع، المراد بالنسخ هو الرفع كما نبه على ذلك الطوفي. ثم عرفه في الاصطلاح فذكر قال: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولا لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى استدرك عليه المؤلف في كتابه البرهان، استدرك على هذا التعريف في كتابه البرهان، فهو معطول هذا التعريف ليس تعريفا للنسخ، إنما هو تعريف للناسخ، وتعريف للناسخ لأنه قال خطاب ولم يقل رفع حكم، فالخطاب هو الذي هو الناسخ. ولذا يقال في تعريف النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخٍ، رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخٍ، وهذا هو الذي عليه الأكثر كما نص على ذلك ابن النجار في شرح الكوثر، أن معنى النسخ المراد به رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي. ومما ينبغي أن يعلم أن النسخ عند السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان في القرون المتقدمة يريدون بالنسخ معنى أوسع مما هو عليه عند المتأخرين. النسخ عند الصحابة ومن جاء بعدهم في القرون المتقدمة يراد بالنسخ عندهم أوسع مما جاء عند المتأخرين، فكل تقييد أو تخصيص أو استثناء يسمى نسخا، كل تقييد أو تخصيص أو استثناء يسمى عند الأوائل نسخا، وقد نبه على ذلك ابن تيمية وابن القيم على أن النسخ في استعمال السلف الصالح أوسع مما عليه في القرون المتأخرة. ولذلك قد تجد التفسير يأتي آية فيقول ابن عباس هذه منسوخة بآية كذا، ثم تقول كيف يقول منسوخة رضي الله تعالى عنه وهذه عامة وهذه خاصة. هذا مراد أن هذه الخاصة، هذه الآية المخصصة التي خصت تلك الآية العامة، تسمى هذا نسخا عند السلف الصالح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن السلف يريدون بالنسخ ثلاثة معاني، يريدون بالنسخ به ثلاثة معاني. وذكر رحمه الله تعالى في كتابه كلام الموقعين. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمسائل النسخ فقال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الأمرين معا، وينقسم إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الأولى: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني أن ينسخ اللفظ ويبقى حكم الآية. وهذا محل اتفاق، محل اتفاق أنه يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. كآية الرجل، كآية الرجل نسخت لفظا وبقيت حكما، وهذا محل اتفاق أنه يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. حكى الاتفاق على ذلك الآمدي وابن مفلح في أصوله، نص أن هذا عليه، أو أن هذا ما عليه العلماء. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: ونسخ الحكم وبقاء الرسم، أن ينسخ الحكم وتبقى الآية تتلى. وهذا كذلك محل اتفاق أنه يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، حتى الاتفاق على ذلك الآمدي في إحكامه، ونص عليه في المسودة أن هذا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك بإجماع التابعين ومن بعدهم، بأنه يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، وكذلك نسخ الحكم والرسم. ومثاله ما جاء في صحيح مسلم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات، ثم نسخ ب5 رضعات معلومات. فهذا نسخ حكما ولفظا، نسخ حكما ولفظا. ونسخ الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم مثاله الوصية للوالدين والأقربين، فإنه ما زالت تتلى. كتب عليكم من ترك خير الوصية للوالدين والأقربين، يعني ماذا تتلى هذه الآية مع أنها منسوخة، فإنها نسخت بآيات المواريث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، هو النسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل. أما النسخ إلى بدل، النسخ إلى بدل فإنه محل اتفاق، لا خلاف بين العلم أن النسخ يكون إلى بدل، حتى الاتفاق على ذلك الآمدي والطوفي وابن النجار على أنه يكون النسخ إلى بدل. وسوف يأتي الكلام على مسألة البدل الأخف والمساوي والأغلب، وكلام العلم حول هذه الثلاث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النسخ إلى غير بدل، هل يجوز أن يكون نسخا ولا يكون هناك بدل أو لا يجوز؟ ذهب المؤلف إلى جوازه، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أنه ينسخ إلى غير بدل، وهذا عليه أكثر أهل العلم، بل نص على نص الآمدي على أن هذا مذهب الجميع، على أن هذا مذهب الجميع، جواز نسخ حكم الخطاب إلى غير بدل. مثال ذلك نسخ تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فما قد نسخت إلى غير بدل، وكذلك نسخ ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فإن نسخت إلى غير بدل. وذكر الآمدي أن الوقوع في الشرع من أدل الدلائل على الجواز الشرعي، على الجواز الشرعي، فالنسخ إلى غير بدل هذا عليه أكثر أهل العلم، بل حكي فيه عدم الخلاف، وأن الخلاف فيه نسب إلى الشذوذ كما ذكره الآمدي. هذا هو القول الأول، وقلت لكم أن هذا عليه أكثر أهل العلم. القول الثاني أنه لا يجوز النسخ إلى غير بدل، لا بد من بدل، إذا ورد النسخ لا بد له من بدل. وهذا القول هو الذي نصره ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي في مذكرته رحمه الله جميعا، وهو قول الشافعي، الله كلام الشافعي في رساله، استندوا إلى قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا نص من كتاب الله على أن إذا نسخت آية أن الله يأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ لا يكون إلا لبدل. فالقول أن النسخ يكون لغير بدل هذا قول ليس بصحيح، ولذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى تعجب غاية العجب من كثرة العلماء الذين تواردوا على القول بأنه يجوز النسخ إلى غير بدل. قال: ولا كلام لأحد مع كلام الله سبحانه وتعالى. ومن النجار رحمه الله تعالى في شرح الكوكب كأنه يقول أن الأمثلة التي ذكرها أصحاب هذا الفريق وهذا الفريق أو هي من الأدلة التي تدل بها يمكن توجيهها بحيث لا يكون بينهم خلاف، هذا وإن جازوه نظريا إلا أنهم لم يقيموا عليه دليلا ظاهرا فيمكن توجيهه، وكذلك الشنقيطي فعل في توجيه ذلك مثل الصدقة مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من تقديم الصدقة قبل مناجاته ولا نسخت، قال نسخت إلى الاستحباب، أنه ما زال يستحب أن يقدم في زمنه صلى الله عليه وسلم صدقة، هذا نسخ إلى الاستحباب. وقد رد على هذا القول، المراد أن هذا القول وهو قول بعض المحققين من أهل العلم، والقول الأول هو قول أكثر العلماء، في النظر بين فيما ذكروه من أمثلة كما أشرت لكم كلام ابن النجار رحمه الله تعالى في شرح الكوكب، يراجعه من أراد الاستزادة في هذه المسألة. نرجع إلى مسألة النسخ إلى بدل، عندنا الآن نسخ إلى غير بدل وفي الخلاف السابق، والنسخ إلى بدل هذا محل اتفاق، ولكن إذا كان النسخ إلى الأخف أو المساوي فإن هذا محل إجماع، أن النسخ إذا كان إلى أخف أو مساوي الحكم الذي نسخ فإن هذا محل إجماع أنه يجوز، حكى الإجماع على ذلك الآمدي والزركشي والمرداوي وابن النجار وجماعة من أهل العلم، أنه قد ينسخ من الأخف إلى ينسخ الحكم إلى الأخف أو ينسخ إلى المساوي. مثال ذلك نسخ استقبال بيت المقدس استقبال القبلة والكعبة، وكذلك العدة، عدة المتوفاة كانت المرأة تعتد حولا كاملا فنسخت إلى 4 أشهر و10، فهذا مساوي استقبال بيت المقدس مساوي استقبال القبلة، والأخف من الحول إلى 4 أشهر و10. النسخ إلى الأثقل أو الأشد أو الأغلظ، ونسخ إلى بدل، ولكن هذا البلد البدل أغلظ وأثقل من المنسوخ، هل يجوز أو لا يجوز؟ جمهور أهل العلم على جوازه. وقد خالف في ذلك بعض الشافعية وبعض الظاهرية، والصواب أنه ينسخ الحكم إلى ما هو أغلظ منه، مثال ذلك نسخ الإمساك عن قتال بفرض القتال والجهاد في سبيل الله، وكذلك الإمساك بالزاني والزانية، يمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الإمساك في البيت والحبس أهون من الجلد بالرجل، وذلك نسخ إلى ما هو أغلظ. وكذلك نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصيام شهر رمضان. عندنا بعض التنبيهات في مسألة النسخ. التنبيه الأول أن أحكام التوحيد ليست محلا للنسخ، فأحكام التوحيد التي اتفقت عليها دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيها، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. التنبيه الثاني أنه يمتنع نسخ جميع القرآن، وهذا محل إجماع أن القرآن لا يمكن أن ينسخ جميعه، وتعلمون أنه في آخر الزمان أن الله سبحانه وتعالى يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، ولكن ينسخ جميع الأحكام الموجودة في القرآن لم تنسخ وما زال المسلمون في الأرض، فهذا قول ممتنع. وقد انتهى وقت النسخ بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حكى الإجماع على أن نسخ جميع القرآن ممتنع الرازي وابن النجار ونقله الزركشي. نعم. فصل: إذا تعارض نسخان. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. المسألة التي تليها نسخ الكتاب بالكتاب. هل القرآن ينسخ القرآن؟ لا شك في ذلك، وأن هذا محل إجماع أن القرآن ينسخ القرآن، وقد حكى الاتفاق على ذلك ابن حزم والمؤلف في التلخيص والسمعاني في قواطعه والآمدي في إحكامه أن القرآن ينسخ القرآن. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونسخ السنة بالكتاب، أي ويجوز نسخ السنة بالكتاب. هل يجوز أن تنسخ السنة بالقرآن؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن ذلك يجوز، وهذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو قول جمهور أهل العلم أنه يجوز نسخ السنة بالكتاب. وقالوا من أقوى الأدلة فيه وقوعه، وقد وقع أن القرآن نسخ السنة كالتوجه إلى بيت المقدس، إنه كان معلوم بالسنة ثم جاء في القرآن ما ينسخه، وكذلك المباشرة في الليل كانت محرمة على الصائم بالسنة، وقد نسخ ذلك قول الله تعالى فالآن باشرهن. والشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته يذكر أنه لا ينبغي الخلاف في مثل هذا لوقوعه، ومع ذلك خالف بعض أئمة الإسلام في هذه المسألة، وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقد ذكر أن القرآن لا ينسخ السنة، أن القرآن لا ينسخ السنة، وأن السنة تنسخ بالسنة، وهذا أحد قوليه، لأن السنة بيان للقرآن، فكيف ينسخ المبين بالمبين؟ وقد حاول بعض الشافعية في توجيه كلام الشافعي رحمه الله تعالى وتبيين مقصده من هذا الكلام، وإن كان ظاهره نسخ السنة بالكتاب، إلا أن جاء من السنة ما يوافق ظاهر الكتاب في نسخ تلك السنة، فعاد لما ذلك نسخا بالسنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ونسخ الكتاب بالسنة وبالسنة، نسخ السنة بالسنة أو نسخ السنة بالسنة، يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، ثم يأتي بعد ذلك حديث متراخمة عن هذا وساخر فينسخ هذا. هل هذا يجوز؟ نص أهل العلم على عدم الخلاف في جواز نسخ المتواتر من السنة بالمتواتر من السنة، لا خلاف بين أهل العلم في جواز نسخ المتواتر من السنة بالمتواتر من السنة، وكذلك لا خلاف في نسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، المتواتر ينسخ المتواتر وينسخ الآحاد، المتواتر ينسخ المتواتر وينسخ الآحاد، وهذا محل إجماع، حكى الإجماع على ذلك ابن حزم والسمعاني وابن الساعاتي والزركشي وغيرهم من أهل العلم، لأنه أن السنة تنسخ السنة إذا كانت السنة المنسوخة آحادا الناسخ متواتر أو آحاد، أو كانت السنة منسوخة متواتر أو الناسخ لها هو المتواتر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، وهذا محل إجماع، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، وهذا محل إجماع، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، لأن السنة أقل نسبة من القرآن. نسخ الكتاب بالسنة إذا كانت السنة آحادا فقد حكى بعضهم الاتفاق على أنها لا تنسخ الكتاب. الآن المسألة نسخ الكتاب بالسنة، الناسخ هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنسوخ هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم آحادا، طريقه الآحاد، فقد حكي الاتفاق على أن الآحاد لا ينسخ القرآن، قد حكى الاتفاق على ذلك السمعاني وابن قدامة، ذكر ابن قدامة إجماع الصحابة على أن القرآن والمتواتر لا يرفع بخبر الآحاد، وقد نازع في حكاية الإجماع هذه الطوفي، وكذلك الزركشي نازعوا في مسألة حكاية الإجماع، وممن حكى الإجماع في هذه المسألة كذلك الجويني رحم الله الجميع. هذا في مسألة نسخ الآحاد للقرآن. طيب إذا كانت السنة متواترة هل تنسخ القرآن أو لا تنسخ؟ هذا محل خلاف على قولين، القول الأول وهو قول الجمهور يجوز نسخ القرآن بالمتواتر من السنة، هذا هو القول الأول وهو قول الجمهور، والقول الثاني المنع، فإن السنة لا تنسخ القرآن، فإن السنة لا تنسخ القرآن، وهذا هو قول الشافعي، وهذا هو قول الشافعي وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو ما اختاره القاضي أبو يعلى، وكذلك ذهب إلى هذا القول تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، الشافعي رحمة المشهور عنه، وترجيح شيخ المذهب أبو يعلى، وكذلك ما ذهب إليه ابن تيمية في أن السنة لا تنسخ ولا تنسخ القرآن. فليس في القرآن شيء منسوخ بالسنة، فلا يوجد في القرآن شيء منسوخ بالسنة، ومن تطلب مثالا لذلك قد يتعب في إيجاد مثال للسنة نسخة في القرآن، وقد ضرب أصحاب المثال الأول أصحاب القول الأول في الحديث المشهور الصحيح خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، في مسألة الزاني المحصن والزاني غير المحصن، وأصحاب القول الثاني قالوا هذا جاء من القرآن، القرآن هو الذي أخبر بحكم هذا وحكم هذا، وإنما الرسول بلغ الآيات التي وردت في حكمهم، ولذلك ابن سينا رحمه الله تعالى نص على أن السنة لا تنسخ القرآن. قال وما يوجد من دعوى أصحاب القول الأول فإنما هو نسخ للقرآن بالقرآن، وقد جاء الرسول بالدلالة على أن هذه الآية نسخت هذه الآية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نسخ المتواتر بالآحاد، هل المتواتر ينسخ بالآحاد؟ ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز أن ينسخ المتواتر بالآحاد، أنه لا يجوز أن ينسخ المتواتر من السنة بالآحاد من السنة، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك كابن حزم رحمه الله تعالى والشنقيطي في مذكرته، ونص أن التحقيق الذي لا شك فيه أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وهو الذي اختاره الطوفي، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من تحول أصحاب الذين يصلون في قباء حينما جاءهم الرجل وأخبرهم بنسخ التوجه من بيت المقدس إلى الكعبة، فتحولوا وهم في صلاة، فهم أخذوا بالنسخ مع أنه خبر آحاد، مع أن المستفيض والمتواتر عندهم أنه الاستقبال بيت المقدس هذا تواتر عندهم، فهم يصلون عليه ويصلون بيت المقدس، ثم جاء هذا عن طريق خبر الآحاد فنسخ هذا التوجه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لأن الشيء في تعليل أن الآحاد لا ينسخ متواتر، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه، وهذه العبارة حكي عليه الإجماع أن الناسخ لابد أن يكون ممن هو في رتبته من جهة القوة، يعني مثله في القوة أو أقوى منه، حكى الإجماع على ذلك الجويني في البرهان والزركشي في البحر، وأشار الشاطبي في الموافقات لأن هذا هو إجماع المحققين، أن من شرط الناس أن يكون أقوى من المنسوخ، أو على الأقل مساوي له، أو على الأقل أن يكون مثله، فهذا شرط الناس. لو قيل لك ما شرط النسخ يقول يشترط في الناسخ أن يكون مساوي للمنسوخ أو أقوى منه، وقد حكي الإجماع على هذا الشرط، وقد سمعت من خلاف المسائل المتقدمة بين أهل العلم. نعم. فصل: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاص من وجه آخر. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن الجمع يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا إن كان خاصين أو كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا التعارض بين الأدلة، والتعارض بين الأدلة هو التقابل والتدافع والتمانع، وتقابل الدليلين وتدافعهما يتعارض هذا الدليل مع هذا الدليل. هل التعارض موجود بين أدلة الشرع؟ لا شك أن التعارض غير موجود في أدلة الشرع، وهذا محل إجماع. الإجماع منعقد أنه لا تعارض بين دليلين قطعيين في واقع الأمر، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم. وكذلك لا تعارض بين دليلين ظنيين، وقد حكى الاتفاق على ذلك الإسنوي في كتابه نهاية السور. فحجج الله لا تتعارض وأدلة الشرع لا تتناقض، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. أدلة الشرع لا تتعارض فيما بينه أبدا، إنما التعارض واقع بالنسبة للمجتهد، التعارض واقع بالنسبة للمجتهد في عنده، أما في الأدلة فليس بينها تعارض. فلما كان عند المجتهدين أو عند بعض المجتهدين تقع التعارض بين النصوص، أرادوا أن يقعدوا قواعد في مسألة الجمع بين الأدلة المتعارضة، فصاروا إلى ما ذكره المؤلف، إلى تعارض نطقان، يعني دليلان من الكتاب والسنة، أو من الكتاب مع الكتاب، أو السنة مع السنة. فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. طيب، يقول فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، هذا هو الطريق الأول، يجمع بينهما. الطريق الأول عند التعارض هو الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وهذا محل إجماع. الأولى بالإجماع الجمع بين الدليلين المتعارضين، وحكى الإجماع على ذلك السمرقندي والقرطبي في تفسيره وابن حجر. وهذا الطريق وهو الجمع بين الدليلين هو واجب عند جمهور أهل العلم. الواجب حينما يأتي التعارض فإنه يجب عليك أن تجمع بين الدليلين، هذا عند جمهور أهل العلم. الحنفية خالفوا في هذه المسألة، فإن الحنفية يبدأون أولا بالنسخ ثم الترجيح ثم الجمع، يبدأون بالنسخ ثم الترجيح ثم الجمع. عندنا في الجمع في التعارض عندنا هذه الطرق: الجمع، النسخ، الترجيح، ثم بعد ذلك التوقف. فإذا ورد التعارض فنجمع بين الدليلين، لم نستطع الجمع بين الدليلين ننظر في المتقدم والمتأخر فنصير إلى النسخ، لم نعرف المتقدم والمتأخر نصير إلى الترجيح بين الأدلة، لم نعرف الترجيح بين الدليلين أيهما أرجح هذا ولا هذا نتوقف، كأننا لم تلزم هذا الدليل كأنما لم يردا علينا، ونبحث في أدلة أخرى. هذا عند التعارض بين الأدلة، هذا طريق الجمهور. هذا الحديث يبدأون أولا بالجمع بين الدليلين ثم النسخ ثم الترجيح. وأما الحنفية فإنهم يبدأون بالنسخ ثم الترجيح ثم الجمع، يجعلون الجمع في آخر الرتب. فهذه الطريقة الأولى، إذا أمكن الجمع بين الدليل يجمع بينهما، يكون هذا عام وهذا خاص، فنحمل العام على الخاص كما تقدم في صور الماضية، وكذلك في المطلق والمقيد تعارض هذا مع هذا، فنحمل هذا المطلق على هذا المقيد. قال فإن لم يمكن الجمع، هذه المرتبة الأولى لم نستطع الجمع بينهما، قال وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إلا بيعلم التاريخ، هذا النسخ، هذا هو النسخ وهو معرفة المتقدم، فيكون منسوخا. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، هذا الطريقة الثانية بعد أول شيء، أولا الجمع ثم النسخ، فيكون المتقدم منسوخا بالمتأخر. قال وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، فيخص العام بالخاص. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، هذا هو الطريق الثالث وهو الترجيح. أحيانا أنا أستطيع أن نعمل بالدليلين، نعمل بدليل من في جهة دون جهة، فإننا نعمل بالخاص ونقدم على العام، الخاص مقدم على العام على كل حال، الخاص مقدم على العام على كل حال، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالترجيح بين الدليلين يكون بأحد المرجحات المعروفة المشهورة عند أهل العلم، فقد ذكر السيوطي أكثر من 100 مرجح، ذكر السيوطي أكثر من 100 مرجح، وأهل العلم يقسمون المرجحات إلى عدة أقسام باعتبار السند، باعتبار المتن، باعتبار أمر خارج عن المتن والسند. فمثلا تجدهم الآن أحيانا في كتب الحديث يقول وهذه الرواية أرجح من هذه الرواية، لما؟ قال لأن رواية هذه الرواية أكثر من رواة تلك الرواية، وأحيانا يقولون هذه الرواية مقدمة على هذه الرواية، لما؟ قال لأن الراوي لهذه الرواية أو هذا الحديث هو صاحب القصة، هو صاحب القصة، يرجح بذلك. فالمرجحات كثيرة جدا، ولذلك السيوطي لما ذكر في تدريب الراوي ذكر مرجحات أكثر من المرجح، ذكر أنها لا تنحصر، المرجحات لا تنحصر، ومثارها غلبة الظن. بل إن الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته نقل عن بعض أهل العلم أن من أراد أن يجعل ضابطا لمسألة المرجحات فإن هذا متعذر وليس في قوة البشر لكثرة تلك المرجحات وتشعبها وتنوعها. فهم يذكرون في مسألة المرجحات مثل ما قلت لكم، إما باعتبار السند صحة وضعف أقوى وأوثق، وإلا من جهة المتن من كون هذا عام محفوظ وهذا عام غير محفوظ فيقدم العام المحفوظ على العام غير المحفوظ، أو من جهة أمر خارج عن المتن والسند وهذا مثل عمل الصحابة، وعمل الصحابة على كذا، أو لأن هذا الحديث وافق ظاهر القرآن فإنه يرجح به. ولا شك أن العمل بالترجيح أول شيء عندنا الجمع، أولا عندنا الجمع ثم النسخ ثم الترجيح، والعمل بالترجيح لا شك أنه محل إجماع، حتى الإجماع على ذلك الغزالي والطوفي والزركشي، وقد نقل الآمدي أن من نظر في أحوال الصحابة ووقاع اجتهاداتهم علم علما لا يشوبه ريب أنهم كانوا يعملون بالراجح من الظنيين دون أضعفهما. فعندك أولا تجمع بين النصوص، لم تستطع تنظر في التاريخ لم تعرف التاريخ تصير إلى الترجيح، والترجيح لا حصر للمرجحات. ثم بعد ذلك إن لم تعرف الراجح من الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض فإنك تتوقف في هذين الدليلين وتنظر إلى أدلة أخرى في المسألة. الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط في حجيته انقراض العصر. فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ويد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وفعلهم، وقول البعض وفعل البعض، وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه. وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. هذا الدليل الثالث من أدلة الشرع: الكتاب، السنة، والإجماع. والإجماع دليل عظيم من أدلة الشرع، والإجماع إذا ثبت لا يتطرق إليه الاحتمال. وهذا مما هذا الدليل على وجه الخصوص مما يزعج أهل البدع، لأن أهل السنة مجمعون. مسائل العقيدة ليست محل للخلاف، لا يمكن أن تأتي مسألة العقيدة هي محل للخلاف إلا إذا لم يكن فيها دليل. ليس فيها دليل واضح، مثل حال الحوض قبل الصراط أو الصراط قبل الحوض، ما فيه دليل واضح، والخلاف فيها أمره سهل يسير. لكن مسائل المعتقد التي فيها النصوص الشرعية من كتاب السنة هذا محل إجماع. وكذلك المسائل الشرعية الفقهية، مسائل الإجماع فيها أكثر من مسائل الخلاف. مسائل الإجماع المسائل الفقهية أكثر من مسائل الخلاف. ومما نبه على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة، بين أن مسائل الإجماع في الشريعة أكثر من مسائل الخلاف، وأن كثيرا من أهل العلم في متقد يخطئ عالم فيتبعه فئام من الناس على خطئه، أو أنه يجتهد والمسألة محسومة بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. هناك مسائل محسومة بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه، تجد المسألة 7 أقوال 8 أقوال، الصحابة لهم قول واحد فيها، لهم قول واحد فيها، هذا هو الحق وهذا هو الصواب. وما بعد وما غير من أقوال فيها أقوال خطأ. ولذلك ينبغي للمتفقه أن يتمسك بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعض الناس يهتم بعلماء المسلمين، لا شك تعتري بأقوال أهل العلم، تنظر فيها، تتفقه عليها. وحينما يأتي قول لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وينضم إليه عمر رضي الله تعالى عنه، ويكون ثالث ما على القول عثمان، لا شك أن هذا هو الصواب وهذا هو الحق، لا يمكن. فذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم أنه لا يوجد لأبي بكر قول خالف فيه السنة. يقول: فإذا اجتمع قول أبي بكر مع عمر فهو الصواب ولا شك في ذلك. كيف إذا كان عليه الخلفاء الأربعة؟ يكون هو قول فقهي وعليه مذهب الفقهاء الأربعة وعليه الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو الحق والصواب. ثم تجد بعض المتأخرين من طلبة العلم يرجح خلاف ما ثبت عن أولئك الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. فينبغي تعظيم مثل هذه الأقوال الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة جدا جدا في هذه المسألة. يعني من باب المثال الاشتراط في الحج والعمرة، فإن حدثني حادث محلي حدثت. المشهور عند كثير من طلبة العلم وأهل في هذا الزمان على أنه لا يشترط في حجه أو عمرته إلا من ظن أنه سوف يحدث، إما بمرض أو بشيء من ذلك. هذا لا يعرف عند المتقدمين من أهل العلم. ثبت عن عمر وعن جابر وعن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يشترطون بإطلاق، متى ما أحرم اشترط. أنت بين قولين للصحابة، إما أن تشترط مطلقا أو لا تشترط، مثل قول ابن عمر. ابن عمر يقول لست خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في صلح الحديبية، هذا مطلق، حتى لو توهمت مرضا أو شيء لا تشترط. أو قول عمر رضي الله تعالى عنه وجمع من الصحابة وهو الصواب أن تشترط مطلقا، أنك تشترط مطلقا. وأمثلة كثيرة جدا جدا في مسألة أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه في هذه المسائل. فتجد بعض المتأخرين يفتون أو يعلمون أو يرجحون أو يؤلفون على خلاف ما ثبت عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. فمعرفة مسائل الإجماع هذا مهمة جدا جدا. المؤلف رحمه الله تعالى قال الإجماع، الإجماع على تقسم عدة أقسام، يقسم إلى إجماع سقوطي وإجماع نطقي، ويقسم كذلك إلى إجماع العامة وإجماع الخاصة، وقد ذكر هذا التقسيم الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه أنه إجماع الخاصة وإجماع العامة. مثال إجماع العامة، إجماع على صوم رمضان، على وجوب صوم رمضان، المسلمون مجمعون على وجوب صوم رمضان. فسألك عامي لا يعتق ما حكم صيام رمضان؟ فهذا إجماع العامة. إجماع الخاصة هو ما يعرفه أهل العلم، مثل الوقت مفسد للحج، هذا محل إجماع أن الوقت مفسد للإحرام والحج، كما ذكر ذلك ومثل به الخطيب البغدادي. عندنا كذلك إجماع قطعي وإجماع ظني. فالقطعي ما كان مبنيا على نصوص متواترة أو ظاهرة، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. قطعي ما كان مبنيا على نصوص ظاهرة متواترة، وظني ما كان بالاستقراء أو إجماع السكوتي، ظني ليس إجماعا قطعيا. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم حادثة. هذا هو الإجماع. الإجماع أن يجمع العلماء المجتهدون على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعريف الإجماع. قال المؤلف رحمه الله ونعني بالعلماء الفقهاء، وهذا محل إجماع أن المراد بالعلماء الذين يحق لهم أن يجمعوا على حكم شرعي هم العلماء الفقهاء، أما العامة ليس لهم دخل في ذلك. لا عبرة في الإجماع إلا بأهل العلم دون غيرهم، دون غيرهم. فقد حكى الإجماع على ذلك أن المقصود هم العلماء فقط، الغزالي رحمه الله تعالى فقد ذكر إجماع الصحابة على أن العامي لا دخل له في مسائل الإجماع، ليس له دخل في باب الإجماع، وأن خلافه ومخالفته في باب الإجماع لا أثر له، خلافا لما ذهب إليه الباقلاني والآمدي. الآمدي ذكر أن العامي محدود بقوله في الإجماع، وأنه لا بد من موافقة العامة للعلماء. هذا لا شك أن هذا القول قول باطل، لأنه يتعذر وجود الإجماع من العوام. وهذا الشرط وهو أنه يكون لابد موافقة العام من العلماء يعود على الإجماع بالإبطال، كما ذكر ذلك ابن قدامة في روضة الناظر. قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، يعني لابد أن يكون على أمر شرعي، أما الأمور الدنيوية هذا عبرة بها. المراد الحكم الحكم الشرعي، هذا هو البحث، إجماعهم على الحكم الشرعي. قد يجمعون على أمور لا تتعلق تتعلق بالدنيا، لا تتعلق بالدين، هذا لا ليست محل البحث. محل البحث هو الإجماع على حادثة أو على حكم شرعي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. لا شك أن الإجماع حجة، الوجد النازع في الإجماع أنه ليس بحجة، لا شك أن الإجماع حجة على كل شيء، لأنه لا يمكن فيه الخطأ كما قال ذلك الشافعي. والإجماع دليل من أدلة الشرع متفق عليه، لم يخالف في ذلك إلا شواذ أهل البدع، لم يخالف في ذلك إلا شواذ أهل البدع. ما الدليل على أن الإجماع دليل شرعي؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن لم نتنازع دل على أنه هو الحق، دلنا على أنه هو الحق. فمفهوم الآية أن ما اتفقوا عليه فهو الحق، ما اتفقوا عليه فهو الحق. هذا يدل على أن الإجماع حجة. وتعلمون استدلال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. استدل بها الشافعي رحمه الله تعالى على حجية الإجماع، أن قال سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين لا شك هو ما أجمعوا عليه. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بدليل، قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي، وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا حديث مشهور، وإن كان في سنده مخال، ولكن صح عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، أنه قال: إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. أبو مسعود البدري وهو الصحابي الجليل قال: إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا أبو مسعود، وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن. وهذا حسنه ابن حجر رحمه الله تعالى عن الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، دل على أن الكافر والمرتد لا عبرة به ولو كان عالما. لا عبرة بالكافر في الإجماع، بالإجماع أنا لا يعتد بقول الكافر، ولا لا موافقة ولا مخالفة، سواء كان الكافر أصليا أو كان مرتدا. وحكى الإجماع على ذلك ابن البجار. وكذلك المجتهد المبتدع الذي يكفر ببدعته، قد يكون عالما يحفظ الكتاب ويعرف من السنة أدلة الأحكام ويعرف كيف يستنبط، ولكنه مبتدع كافر ببدعته، فإن هذا لا عبرة به، لا موافقة ولا مخالفة. لا عبرة بقول لا موافقة ولا مخالفة. طيب، إذا كان مجتهدا فاسق، إذا كان مجتهدا فاسقا، هل يعتد بقوله وبخلافه؟ ذكر ابن الجار أنه لا يعتبر أيضا في الإجماع وفاق مجتهد فاسق مطلقا، سواء كان فسقه من جهة الأعمال أو من جهة الاعتقاد. سواء كان فاسقا بأفعاله يعني ارتكب الكبائر، أو كان فاسقا من جهة اعتقاده. وصحح هذا القول، وهذا القول هو الذي اختاره القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى وجماعة من نص بن برهان على أنه قول كافة الفقهاء والمتكلمين، أن المجتهد الفاسق سواء بأعماله أو باعتقاده فإنه لا يعتد به في مسألة الإجماع ولا ينظر في قوله. مع بعض أهل العلم ذكر أنه لا ينظر في قوله إذا ذكر ملحظا يمكن أن يؤخذ، ينظر في دليله الذي ذكره، ولكن عامة أهل العلم على أنه لا ينظر في قوله. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الإجماع فقال: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. حين يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة هل الإجماع خاص بعصر الصحابة، هل الإجماع خاص بعصر الصحابة؟ أولا، لا خلاف أن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجة، لم يختلف أهل العلم في أن إجماع الصحابة حجة، حكى الإتفاق على ذلك ابن حزم وكذلك القاضي عبد الوهاب، أصدر كثير جماعة من أهل العلم أن إجماع الصحابة حجة. ثانيا، إجماع كل عصر حجة، وهو قول جماهير أهل العلم، إجماع كل عصر حجة وهو قول جماهير أهل العلم. ولا بد أيها الإخوة أن تنظروا في فرق بين حجيته وبين وقوعه. أو سألك الآن هل الإجماع حجة في هذا العصر؟ وحجة، لكن هل يمكن يقع أو لا يمكن؟ مسألة أخرى، مسألة وقوعه مسألة أخرى، نحن نتكلم عن حجية، فهو حجة في كل عصر، هذا هو قول جماهير أهل العلم، وفرق بين حجيته وبين إمكان وقوعه وحصوله. ثالثا، الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. وهذه هي عبارة ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه عبارة ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. هذا قول المؤلف رحمه الله، أنه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح. هل يشترط انقراض العصر أو لا يشترط؟ أولا، ما المراد بانقراض العصر؟ انقراض العصر هو موت جميع أهل الاجتهاد، موت جميع أهل الاجتهاد في ذلك العصر بعد اتفاقهم، بعد اتفاقهم من غير رجوع عما أجمعوا عليه، هو موت جميع أهل الاجتهاد بعد اتفاقهم في ذلك العصر من غير رجوع عما أجمعوا عليه، هذا هو المراد بانقراض العصر. هل يشترط أو لا يشترط؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح، وهذا الذي قاله هو الذي عليه عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على أنه لا يشترط انقراض العصر، لأن اشتراط هذا الشرط يؤدي إلى تعذر الإجماع، لأن اشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع، وهما ذكر المؤلف. فإن قلنا إن هذه ثمرة الخلاف في مسألة انقراض العصر ولا انقراض العصر، وهذا خبط، اشتراط هذا الشرط يقول ابن قدامة في روضة الناظر، ذكر أن اشتراط هذا الشرط يؤدي إلى تعذر الإجماع، هذا خبط. فعامة أهل العلم كما ذكر ابن مشرح في أصوله على أنه لا يشترط انقراض العصر، لأن العبرة في اتفاقهم لا في موتهم، العبرة في اتفاقهم لا في موتهم، كما نبه على ذلك الغزالي في المستصفى. والنصوص دالة على حجية الإجماع، وليس فيها قيد اشتراط انقراض العصر. وهذه المسألة اشتراط انقراض العصر صحيح أنه لا يشترط انقراض العصر، خلافا لأكثر الحنابلة الذين اشترطوه، فالحنابلة أو أكثر الحنابلة قال في هذه المسألة اشترطوا انقراض العصر، والصحيح أنه لا يشترط، والصحيح أنه لا يشترط. عندنا مسألة الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، وهو أكثر ما يحكى في كتب الفقه، تسمع أو تقرأ قول كثير من أهل العلم يقول هذا قول فلان من الصحابة ولا أعلم له مخالف. هذا هو الإجماع السكوتي أن يتكلم أحد الصحابة ويفتي فتوى ولا يعلم له مخالف، أو أن العالم يستقرأ الأقوال فلا يجد إلا قولا واحدا عن الصحابة ثم يقول لم أجد من خالف في هذه المسألة. الإجماع السكوتي تحريم الكلام فيه، أولا نعلم أن أهل العلم ذكروا في حجية الإجماع السكوتي أكثر من 10 أقوال، ذكروا في اختلاف حجية الإجماع السكوتي أكثر من 10 أقوال. وتحرير الكلام في الإجماع السكوتي أولا أن يقال الإجماع السكوتي إجماع ظني لا قطعي، الإجماع السكوتي إجماع ظني لا قطعي. ثانيا أن يعلم من قرينة حال الساكت، أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك القول، فهو إجماع قولا واحدا، فهو إجماع قولا واحدا. ثانيا أو ثالثا، أولا ما ظني، والثاني يعلم من حال الساكت أنه راض بذلك الحكم، فهذا إجماع سكوتي وهذا قول واحد لم يخالف أحد من أهل العلم. ثالثا أن يعلم من قرينة الحال أنه غير راض، أن يعلم من قرينة الحال أنه غير راض، فليس بإجماع قولا واحدا، فليس بإجماع قولا واحدا. قاله الشنقيطي في مذكرته، ونقل ذلك ونقل عدم الخلاف الزركشي في البحر المحيط في أنه إذا ظهر عليه الرضا فيما ذهبوا إليه فهو إجماع، وإن ظهر عليه السخط فيما ذهبوا إليه فليس إجماعا قطعا في الحالتين. رابعا ألا يعلم منه رضا ولا سخط، لا يعلم من هذا العالم الذي سكت لا الموافقة ولا عدم الموافقة، لا يعلم لا رضا منه ولا سخط، فهذا هو محل خلاف بين أهل العلم. والأكثر من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه إجماع، على أنه إجماع. نص الشنقيطي رحمه الله تعالى أن هذا هو الحق، وأنه إجماع سكوتي ظني. فإذا لم يعلم من حاله لا سخط ولا رضا فإنه يعد إجماعا، فإنه يعد إجماعا. بقي قول الصحابي لعلنا إن شاء الله نأخذ في الدرس القادم بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.